التعاون شيء ضروري في حياة البشر، حياة الناس، نتعاون يكون هناك دائما تلك الاستفادة من كل ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف المستويات. والتعاون بالنسبة للأشياء المتواجدة، يعني الجيل دوت أو الأجيال اللي بتيجي التعاون مع بعضها البعض مهما بعدت المسافة أو اختلفت يعني الاهتمامات واختلفت الآراء واختلفت وجهات النظر وهكذا، بيكون أيضا هناك التعاون المشترك والاستفادة من التراث، من الأجيال التي سبقت، من الأشياء المتواجدة، من الأشياء الموروثة، ويتم تحديثها وتطويرها. ونجد هناك يعني استفادة كما ذكرت من الأشياء المتواجدة، ولابد من أن يكون هناك تحقيق للتقدم الرقي. وإذا لم يحدث ذلك قد يصبح نوع من أنواع التأخر زي ما بيقولوا، وعدم ملاحقة الرد والفشل والعياذ بالله. ونسأل الله دائما النجاح والتوفيق والسداد في جميع ما نخوضه من مجالات وميادين، وما يمكن أن يكون هناك من علاقات حسنة مع بعضنا البعض، ونؤدي دورنا المفروض وواجباتنا، ونحصل على حقوقنا، وأن نكون مرتاحين. إنسان عايز يكون مرتاح، أي إنسان عايز يكون مرتاح في حياته، في أي مجال، في أي مكان، في أي موقع، في أي زمن. هذا هو الهدف الذي نسأل الله أن ينفعنا بما أعطانا، وأن يعطينا ما ينفعنا، وأن يسدد حصانا، وأن يكون لدينا من تلك البصيرة والرؤية التي تفيدنا وتنفعنا في حياتنا. واللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدنا علما، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورث الجنة النعيم. آمين.